يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سكان المقابر هل يجوز لهم الصلاة فيها للرجال والنساء، علما بأن المقابر بعيدة عن البلد، ولو كان لا يمكن الصلاة فيها فهل يستثنى النساء من ذلك؟ نسأل الله يا إخوة أن يجعل محبتنا وإياكم خالصة لله عز وجل، فالمحبة بين المسلمين عبادة، يعني المسلم يحب أخاه المسلم قربة إلى الله عز وجل، ولا يكون الحامل على ذلك أمر آخر، وإنما الحامل إنما هو التعبد لله عز وجل. الصلاة في المقابر الذي ورد في السنة عدم جواز الصلاة في المقابر، لا عليها ولا إليها ولا بينها، عدم الصلاة في المقابر، وذلك سدا لذريعة الشرك. أنا يظهر لي أن الأخ الذي سأل من بعض البلاد الإسلامية وذلك أن بعض الناس يسكنون في المقابر لعدم ما يسكنون فيه، يسكنون بين المقابر لعدم ما يسكنون فيه أو لعدم ما يجدون ما يسكنون فيه. وإذا كان الأمر كذلك إخوة، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب عليك إذا كنت من سكان المقابر والساكنين بين المقابر أن تخرج وتصلي في مكان خارج المقابر، لكن إذا لم يوجد ذلك، إذا لم يوجد ما تصلي فيه أو لم تتمكن أو لا تستطيع، فأرجو الله عز وجل أن يقبل صلاتك إذا صليت في المسكن الذي تسكن فيه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الذي بوسعك، إن استطعت الخروج سواء كان الرجال والنساء إلى مكان خارج المقابر وتصلي فيه فهذا هو الواجب، لأن الصلاة في المقابر قد ورد النهي الصريح في السنة الصحيحة عن الصلاة فيها. أما إذا لم تتمكن من ذلك فصلي في السكن الذي تسكن فيه، والله عز وجل عليه القبول. نعم. يقول السائل: أديت فريضة الحج والعمرة منذ 5 سنوات، وجئت الآن لأداء فريضة العمرة لأبي رحمه الله، هل يجب علي أداء العمرة لي أولا أم لأبي مباشرة، مع العلم أني خارج من بيتي ونيتي أن العمرة لوالدي؟ لا، اعتمر عن والدك من الميقات، وأنت إن شاء الله على خير وعلى أجر، فالعمرة تحصل لوالدك وأنت يحصل لك الأجر على حسب النية، على حسب نيتك وصلة الرحم وبر الوالد، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنك خرجت من بلدك إلى هذه البلاد بنية بر الوالد، بنية بر الوالد والإحسان إلى الوالد، وبر الوالدين أمر مطلوب بل هو واجب بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأنت على خير إن شاء الله ويحصل لك أجر عظيم، والعمرة تحصل لوالدك. نعم. يقول السائل: ما يجب عليك، ما لأنك اعتمرت سابقا، لا يجب عليك هذا ولا تشق على نفسك، قلت لك إن شاء الله الأجر يحصل لك والعمرة تحصل عن والدك إن شاء الله، والمشقة الله عز وجل لم يأمر بالمشقة على المسلمين، لأنك تشق على نفسك وتشق على الطائفين، فلا إذا أردت العمرة إلا أن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، وفي هذا مشقة عليك. نعم. يقول السائل: إذا مكث الواحد منا في مكة المكرمة أكثر من أسبوع، هل يصبح بذلك من أهل مكة ويصح له عمل عمرة من مسجد التنعيم؟ لا يصح مكيا إلا إذا نوى الإقامة، إذا كان متردد في الإقامة متى تنتهي الإقامة ولا يعلم متى يسافر، فهذا لا تحصل له الإقامة. أما إذا أجمع الإقامة، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في مكة أو في غيرها فإنه يحكم له بحكم المقيمين عند بعض أهل العلم. وعلى هذا إذا نويت الإقامة في مكة لمدة أسبوع فإنه يحكم لك بحكم المكيين، يحكم لك بحكم المكيين. وإذا أردت العمرة تخرج إلى الحل، تحرم من الحل، من الحل. حتى أهل مكة الذين يسكنون في مكة على الدوام إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، لأن الجمع بين الحل والحرم في الإحرام أمر واجب، ولا يحصل ذلك للمكيين إلا بالخروج بالنسبة للعمرة إلى الحل. نعم. هذا سائر يسأل عن حكم الشعوذة. الشعوذة يا إخوان لا تحتاج إلى سؤال، اسمها شعوذة، اسمها شعوذة، وهي محرمة، بل هي كفر. إذا كان المشعوذ يستحل الشعوذة هي كفر. وقد جاء في الحديث أن حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والله عز وجل حكم على السحرة بالكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالشعوذة كفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، لأن المشعوذ لا يمكن أن يدخل في هذا الأمر إلا إذا كفر، إلا إذا كفر وقدم للجان ما يريدون منه، لأن المشعوذ صلة بالجان وبالأرواح الخبيثة. فالشعوذة والعياذ بالله كفر وشرك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، لاحظوا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتاه ولم يصدقه، أتاه فقط ولم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوم. فالشعوذة والسحر والكهانة والعرافة كلها هذه من الأمور المحرمة بدلالة النصوص وإجماع الأمة. نعم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف الشريف؟ هذه من البدع التي ابتدعها بعض الناس. المصحف لا يقبل، لكن يعمل بما فيه، المصحف يعمل بما فيه من الأحكام التي تضمنها القرآن، هذا هو تقديسه، هذا هو احترامه. أما تقبيله فهذا الأمر مما أحدثه الناس من البدع التي أحدثها الناس، ولا ينفع المقبل هذا الأمر شيء إذا لم يعمل به ما تضمنه القرآن من الأحكام. نعم. يقول عن عدي بن حاتم، على كل حال أنت الأخ أنت معنا في الدرس، تأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله تأتينا بالنص أين وجد، ثم حتى لو وجد عن صحابي ينظر هل فعل هذا الصحابي خالفه الصحابة، وهل هو معارض لنص من القرآن والسنة أو لا، لأن قول الصحابي لا يكون حجة على كل حال، إنما يكون حجة في نطاق ضيق بشروط. نعم. يقول السائل: قدمت إلى العمرة واستعنت بحقيبة لوضع متاعي من أحد زملائي، ولكنها كانت هدية من أحد البنوك الربوية، فهل هذا جائز وماذا علي أن أفعل؟ نعم، هذا جائز إن شاء الله، لأن الإثم دائما بالنسبة للمال المكتسب، الإثم على المكتسب للمال الحرام. أما الذي يصل إليه المال بهدية، طريق الهدية أو طريق الإرث أو طريق الهبة، هذا لا إثم عليه إن شاء الله، الإثم على المكتسب للمال الحرام. ولهذا لو أن إنسان يكتسب ماله من الحرام، من الربا والطرق الأخرى المحرمة، ثم مات، المال ينتقل إلى الورثة حلال، ولا يأثمون بأخذ هذا المال، وإنما إثمه على المكتسب. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع المرأة للمكياج ومساحيق التجميل؟ هذه الله أكبر، الله تنبيه يا إخوة بمناسبة سؤال الأخ مع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول دخل الجنة. وفي الحديث الآخر: من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. هذا الأمر يا إخوة نغفل عنه كثيرا، فانتبهوا، إذا بدأ المؤذن في الأذان وشرع في الأذان فلنتابع المؤذن حتى نحصل على الأجر. بعد المؤذن، بعدما نتابعه، يعني المؤذن يتابع في ألفاظ الأذان إلا الحيعلتين، الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. نتابع المؤذن حتى يحصل لنا الأجر العظيم، الأجر العظيم دخول الجنة، وتحل لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الشفاعة العظمى. نعم، بعض أهل العلم يقول يقضى، يقول لو انشغلت أثناء الأذان لك أن تقضيه بعد الفراغ، بعد فراغ المؤذن من الأذان. السؤال الذي سمعتم عن استعمال النساء للمكياج والمساحيق الأخرى، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان قريب الصلاة والمرأة تحتاج إلى الوضوء عند الصلاة فلا تضعه، لا تضع المكياج إلا إذا أرادت أن تزيله، لأن المكياج يمنع وصول الماء إلى البشرة، وصول إلى الماء إلى البشرة في الطهارتين أمر واجب. لكن إذا أرادت المرأة أن تضع المكياج، تريد بذلك الزينة وكذلك المساحيق الأخرى، وليس يعني وقت الصلاة قريبا منها، فإنه لا مانع من ذلك إذا لم تحتاج إلى الوضوء. لكن الذي ينبغي أن تلاحظه النساء هو أن بعض الأطباء يقول إن المكياج يضر ببشرة المرأة، يعني الإكثار من المكياج يضر ببشرة المرأة، فعلى النساء ملاحظة هذا الأمر. نعم، الأخ السائل وين كان اللي كان بيسأل؟ الأخ الذي سأل هو أنت قبل أيوة، ماذا قلت؟ من سأل؟ مراتي جاية معايا وجاية يعني تعمل عمرة لابنها، هل تنوي ولا نية مني عندي أنا؟ لا تنوي، هي مكلفة تنوي العمرة إن شاء الله. نعم، هي تنوي، هي تنوي، تعتمر عن والدها؟ عن ابنها. عن ابنها، نعم، هي اللي تنوي والتي تلت عن لبيك عمره عن ابني فلان. نعم، الأسئلة. هنا سائل يسأل عن حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات. مشاهدة الأفلام والمسلسلات يا إخوة، لو لم يكن في ذلك إلا ضياع الوقت لكفى بهذا الأمر منعا، لأن الوقت محسوب على الإنسان يا إخوة. أنتم لو لاحظتم الشريعة لم نجد فيها فراغ عند المسلم، ما فيها فراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، يعني تذهبان بدون مقابل. وبعض أهل العلم يقول الوقت أغلى من الذهب، أنتم تعلمون أن الذهب أنفس الأموال، لكن يقولون الوقت أغلى من الذهب. لماذا؟ لأن الذهب يمكن تعويضه إذا ذهب بذهب آخر، لكن الوقت إذا ذهب لا يمكن تعويضه. فيوم أمس إذا ذهب بدون فائدة أو ذهب في حرام لا يمكن تعويضه بحال من الأحوال، إلا أن يستدرك بالتوبة، التوبة النصوح. فضياع الوقت يا إخوة مشكلة على الإنسان. أنتم الآن لو لاحظتم الكفار، وهم كفار، لو وجدتم أنهم أحرص على الوقت، يحرصون على الوقت أشد الحرص، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الحفاظ على الوقت من مصالح الدنيا، فكيف بنا نحن ونحن مسلمون؟ الله أمرنا بالمحافظة على الوقت واستغلال الوقت لخيري الدنيا والآخرة، فالإنسان ما عنده وقت أصلا. المسلم ليس عنده وقت للفراغ والفضاء، مشاهدة الأفلام ومشاهدة المسلسلات ومشاهدة الأمور التي لا تخفى عليكم. مع الأسف الشديد بعض الناس يتنقل من قناة إلى قناة ومن كذا إلى كذا، والريموت حتى ساعة متأخرة من الليل، فإذا كانت الساعة المتأخرة من الليل نام فضيع صلاة الفجر، قضى الوقت بدون فائدة، وربما قضاه في حرام ويأثم عليه ثم يفرط بصلاة الفجر. هذا عقل يا إخوة، هذا ضياع. ولهذا تجدون أن الكفار الآن تفوق على المسلمين في الأمور الدنيوية لأنهم يحفظون الوقت. فنحن لو حفظنا الوقت كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا حفظنا الدنيا والآخرة. لكن مع الأسف الشديد، فانتبهوا يا إخوة، ماذا تفيد هذه المسلسلات وضيع الوقت عليها؟ ماذا تفيد هذه القنوات وضيع الوقت عليها؟ هذه لا تعود على الإنسان إلا بالضرر المحقق. نعم. هذا سائل يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد. من سعى في المسعى الجديد أفتى بالجواز بعض أهل العلم المعاصرين في هذا العصر، وإن شاء الله يرجى الخير والقبول إلى الله عز وجل. فإن شاء الله السعي في المسعى الجديد أفتى به من أفتى من أهل العلم في هذا العصر، والمسلمون العوام على ما يفتي به علماؤهم، فإن شاء الله. والقضية إلى الآن البحث فيها جاري إن شاء الله، وسيتبين الأمر أكثر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يلزم في السجود وصول الجبهة إلى الأرض مباشرة دون حائل كالغترة مثلا؟ وإذا سجد المصلي على الغترة هل يؤثر أم لا؟ نعم، المصلي يسجد على الأرض مباشرة إلا من عذر، إذا وجد عذر لا مانع أن يسجد على طرف الغترة أو على الكم إذا كان كمه طويل أو على طرف القميص، لا مانع إذا كان هناك عذر لكون الأرض حارة لا يستطيع السجود عليها، لا مانع. أما بدون عذر فلا يسجد إلا على الأرض، يسجد على الأرض مباشرة. نعم. يقول السائل: هل تأثم المرأة إذا رأت الرجال الأجانب من غير شهوة؟ لا تأثم، لكن لا تكرر النظر، وكذلك الرجل لا يكرر النظر في النظر للنساء الأجنبيات. الله ماذا يقول؟ يقول: قل للمؤمنين، ها من يكمل؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا إلى آخر الآية. ألا النظر كما قال بعض أهل العلم بريد الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظرة الأولى إلى المرأة الأجنبية لا تأثم عليها لأنها ليست باختيارك، لكن إذا كررت النظر مرة أخرى فإنك تأثم عليه. فالإنسان لا يقول أنا أنظر إلى المرأة بدون شهوة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعلى كل حال العمل بكتاب الله وبسنة رسوله هو الأسلم والأحسن والأكمل للإنسان. نعم. يقول السائل: هل يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أعماله قبل البعثة كزواجه وعمره 25 عاما؟ لا، قبل الزواج لا يعد من الأمور التعبدية، هذه من الأمور التي يعني تجري بين الناس بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة. لكن حتى بعد النبوة بعض الأمور يفعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، لا تكون تشريع، لكن الذي يظهر منه التشريع هو الذي يتأسى به المسلم بنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم تكن إذا كانت يعني فعلها بمقتضى الجبلة، مقتضى الطبيعة، أو يعني مقتضى هذه الأمور، مثل النوم، مثل النوم، مثل الأكل، مثل الشرب، هذه مقتضى الطبيعة والجبلة، لا يقتضي التشريع الاقتداء بها.